ذكر مسألة تحت هذه الآية خلافية مشهورة الخلاف، ما هي؟ مسألة تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، والذي عليه الجمهور أو عليه المالكية على ما قرره هنا أنه لا يكفر. أحسنت، نعم، وسمي كافرا مجازا وسميت الصلاة إيمانا مجرد تسمية فقط. أحسنت، وليس معناها أن بذهابها يذهب الإيمان. أحسنت، من الأدلة الأخرى التي جاءت يعني في نجاة يعني في ظاهرها نجاة أهل التوحيد، يعني ما جعلها أنه يكفر بتركها. هناك أدلة يعني يستدلون بها على عدم كفره، على عدم كفره. يعني قصة استخلاص هذا من قوله أتى بالإراد هذا، قال فإن قيل فإن كانت الصلاة من الإيمان، فهم المالكية يقولون الصلاة من الإيمان، تعرض لهذه المسألة بعد، إن قيل فإن الصلاة إن كانت الصلاة من الإيمان فلما قال مالك أن تاركها غير كافر؟ إذا كانت تقول الصلاة من الإيمان ليش يقول مالك تارك الصلاة غير كافر؟ استطرد وذكر هذه المسألة. أدلة القائلين بعدم تكفيره على ما ذكر الإمام، نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقالوا ما دون ذلك يشمل الصلاة وغير الصلاة، والذي لا يغفره الله هو الشرك، وأما ما دون ذلك فداخل تحت المشيئة. وأيضا محمد، خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أحسنت. وأيضا الأدلة التي جاءت في فضل التوحيد يستدلون بها على عدم تكفير تارك الصلاة، لأنه يخرج من النار، منها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى آخر ذلك من الأدلة التي في فضل التوحيد. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، سيأتي بيان هذا الأمر. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة مشهورة الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، أنها مسألة خلافية في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، والذي عليه المتقدمون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وممن بعدهم كما نقل أبو أيوب ذلك عنهم أن تارك الصلاة كافر بالله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وكذلك أيضا ما ذكرناه عن أيوب السختياني أو عن أبي أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال لا يختلف فيه. أظن ابن مبارك ومن الذي ذكر إسحاق، نعم، وحكى عليه إجماع أهل العلم، قال أيوب، لا أيوب، قال أيوب ليس عن أبي أيوب، قال أيوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، أيوب القائل ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. كذلك قال محمد وصل، سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرا، هذا قول إسحاق رحمه الله تعالى، وكذلك هذا الشاهد، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أي يوم إسحاق رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. طيب، وأظن قد شرعنا في بيان ما استدلوا به من الأدلة على عدم كفره. فقال محمد بن نصر أما حديث عبادة، معنى كلام أما حديث عبادة الذي فيه يعيش خمس صلوات كتبهن الله وفي الأخير ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. هذا هو موطن الشاهد، أن الذي لا يأتي بالصلوات الخمس فهو تحت المشيئة. فقال محمد بن ناصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة: وأما حديث عبادة الذي استدل به من قال بعدم تكفير تارك الصلاة، ووجه الدلالة منه أنه أطمعه في دخول الجنة وجعله تحت المشيئة، ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة ولم يجعله تحت المشيئة. هذا وجه الدلالة من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه أطمع تارك الصلاة في دخول الجنة وجعله تحت المشيئة، ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة ولم يجعله تحت المشيئة. قال: فالجواب عنه أن قوله لم يأتي بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأتي بهن على الكمال، لم يأتي بهن على الكمال، وليس المقصود أنه تركهن ولم يأتي بشيء منهن، وإنما أتى بهن ولكن لم يأتي بهن كاملات، فحصل عنده قصور في الإتيان بهذا الواجب وخلل في الإتيان بهذا الواجب، فهو أتى به ولكن حصل قصور في الكمال، فلم يأتي بهن على وجه الكمال. وأما من حيث أنه لم يأتي بهن أبدا فهذا ما هو مقصود الحديث، وإنما المقصود من قول لم يأتي بهن أي لم يأتي بهن على وجه الكمال، وإنما حصل نقص مع الإتيان. قال: إنما يقع معناه على أنه لم يأتي بهن على الكمال، وإنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصا لا يبطنهن. وقد جاء عن عبادة نفسه مفسرا بما أشرنا إليه، وهو أنه لم يأتي بهن على وجه الكمال، وليس المقصود لم يأتي بهن البتة، وإنما لم يأتي بهن على وجه الكمال، جاء بهن لكن ناقصات. قال: والدليل على هذا التفسير جاء عن عبادة نفسه مفسرا بما أشرنا إليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن شيئا جاء وله عهد عند الله، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وفي رواية: من جاء وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه الرواية تفسر الرواية المتقدمة التي ذكرها الإمام، أن المقصود بقوله لم يأتي بهن أي لم يأتي بهن كاملات، بدليل حديث عبادة نفسه، فإنه قال: انتقص منهن، من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن شيئا جاء وله عهد عند الله، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عهد عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الرواية تفسر إيش؟ الرواية المجملة، وليس المقصود أنه لم يأتي بهن البتة، وإنما حصل المجيء مع شيء من النقص، فهذا ليس له عهد عند الله، الذي لم يأتي بالصلوات كاملة على مراد الله سبحانه وتعالى ليس متبعا للسنن فيها ولا مقتديا ومقتفيا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خلل في صلاته. فالذي يأتي بصلاة كصلاة المسيء صلاته هذا ليس له عهد عند الله، صلي صلوات يجلس يعني يقوم ويجلس، لا خشوع ولا إتمام ولا شيء، هذا أتى بالصلاة ولكنه إيش؟ أتى بها ناقصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا ما يكفر، أتى بالصلاة لكن ما هي كاملة على مراد الله سبحانه وتعالى، فهذا تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الذي لم يأتي بالصلاة أصلا فهذا ليس تحت المشيئة، فهو كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا حديث عبادة المتقدم الرواية التي ذكرها الإمام تحمل على ما ذكر، أنه لم يأتي بالصلاة كاملة وإنما أتى بها ناقصة كحال المسيء صلاته. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الشرعية، وتلك الصلاة التي صلاها سماها النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما هي صلاة هذه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن كان حاله كحال المسيء صلاته فإذا لقي ربه سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس المقصود نسي صلاته، لا، نسي صلاته قد علم الصلاة، قد علم الصلاة وفقه الصلاة وصلى الصلاة الشرعية بعد تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حال كثير من جماهير أهل الإسلام فإنهم لم يأتوا بالصلاة على مراد الله، تجدهم يصلون لكن يقوم ويجلس، يقوم ويجلس لا ركوع. والله تلاحظ بعض الناس ما يتم الركوع، يعني كذا يسحب معوزة، لو شئت لقمت وأريتكم بعض الناس ما رأينا، يقوم هكذا ويجلس يركع مثلا ثم ما حتى ما يقوم في الركوع، ما يستتب يعني قائما في ركوعه، يعني نصف قيام، تلاحظون هذا نصف قيام ويجلس، إيش من صلاة هذه؟ هذه ما أتم ركوعها، لم يتم ركوع. مثل هذا الصنف نقول هو تحت إيش؟ المشيئة. وليس معنى نجزم هذا الذي يصلي تحت إيش؟ المشيئة، خطأ. ولكن الكلام على الحكم العام، الكلام على الحكم العام الذي انتقص صلاته فإنه تحت المشيئة، والحديث يحمل على هذا الصنف. وأما من ترك الصلاة بالكلية فليس تحت المشيئة، بل هو إيش؟ في النار، بدليل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وحديث عبادة يفسر بالرواية الأخرى، والله أعلم. هذا بالنسبة للحديث الذي ذكره، فقد تأول المروزي بتأول صحيح أو بتأويل صحيح فسرت الرواية الأخرى أن هذا حال من لم يأتي بالصلاة كاملة، وليس المقصود من لم يأتي بالصلاة بالكلية، وإنما من لم يأتي بها كاملة. هذا فيه خلاف. الشيخ ابن باز يكفر من ترك صلاة واحدة من غير عذر، من ترك صلاة واحدة من غير عذر فهو يكفر عنده. والشيخ العثيمين يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة جنس، فمن ترك كل الصلوات كافر، ومن صلى وخلف هذا لا يكفر. هذه مسألة خلافية بين العلماء. وأما العلامة بن باز فيرى تكفيره بصلاة واحدة، والشيخ العثيمين يقول من ترك الصلاة جنس الصلاة ولم يأتي بشيء من الصلوات فهذا الذي يكفر، وأما من ترك وأتى فهذا لا يكفر. هذا يكون تحت المشيئة على قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لأنه انتقص منهن، هذا انتقص منهن فيكون تحت المشيئة. واضح. واستدل على ابن باز بحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولا يحبط العمل إلا إذا كان الشخص إيش؟ كافرا بالله سبحانه وتعالى يحبط عمله، أما المسلم لا يحبط عمله. فاستدل بهذه الرواية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والمسألة خلافية. لكن نحن نتكلم الآن على من ترك جنس الصلاة ولم يأتي بشيء من الصلوات فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها تركها ترك الصلاة ولم يأتي بشيء، هذا ظهر الحديث، فمن تركها ترك الصلاة تماما ولم يأتي بشيء فقد كفر. واضح. طيب، والقول بالتكفير حكاه أحد طيب هو أحد الوجهين عند الشافعية، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، الشافعي له رواية حكاها الطحاوي فلتحفظ هذه، أنه يرى تكفير تارك الصلاة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والرواية المشهورة عنه أنه لا يرى تكفيره، هذا هو المذهب عندهم، أن تارك الصلاة لا يكفر. وأما حكاية الطحاوي عن الشافعي نفسه فهذه الرواية فيها تكفير تارك الصلاة، فهو مع أحمد رحمه الله ومع من تقدم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تكفير تارك الصلاة. تقدمت الآثار عن عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعن علي وعن ابن مسعود وعن سعد بن أبي وقاص قالوا من ترك الصلاة فقد كفر. هؤلاء صحابة أجلة يقولون من ترك الصلاة فقد كفر، والأصل في الكفر أنه يحمل على الكفر الأكبر إلا بقرينة صارفة، وليست هناك قرينة قوية تصرف الكفر عن الكفر الأكبر حتى يحمل على أنه كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر، ما هناك، بل الأدلة تؤيد على أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة، وليس ثم قرينة تحمله على الأصغر. طيب، والجواب عن الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية من أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة، قالوا لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والصلاة ليست من الشرك، فإذا صاحبها داخل تحت المشيئة. قال العلامة العثيمين: والجواب عن الآية أن المقصود بقوله ما دون ذلك أي ما هو أقل من ذلك، ما دون ذلك أي ما هو أقل من ذلك أي من الشرك، أقل من الشرك في الكفر. وأما ترك الصلاة فليس هو أقل من الشرك، بل هو يساوي الشرك في الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: والجواب عن الآية أن المقصود بقوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ليس المقصود ما سوى ذلك أي ما سوى الشرك يغفره الله، هذا لا ينبغي أن يفهم، لأن هناك أشياء ليست من الشرك وهي كفر بالله باتفاق العلماء، كجحود الرسالة، هذا شرك ولا ما هو شرك؟ جحود الرسالة شرك، ما هو شرك باتفاق على أنه إيش؟ على أنه كافر، ساب الدين، ساب الرسول، ساب الرب، هذا كافر بالله باتفاق، وليس إيش داخلا في ماذا؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينبغي أن يحمل ويغفر ما دون ذلك على أن المقصود ما سوى الشرك، ما سوى ذلك أي الشرك، وإنما المقصود ويغفر ما هو أقل من الشرك، ما هو أقل من الشرك. وأما ترك الصلاة فليس بأقل من الشرك، وجحود النبوة ليس بأقل من الشرك، وسب الدين وسب الرب وسب الرسول والاستهزاء بدين الله ليس أقل من إيش؟ من الشرك، بل هو مساو له في إيش؟ في الكفر بالله سبحانه وتعالى والخروج من الملة وعدم الدخول تحت المشيئة. واضح؟ فهذا هو المقصود، ولا ينبغي أن يقال ما سوى الشرك ويغفر ما سوى الشرك. طيب ما سوى الشرك جحود النبوة، هذه سوى الشرك، هل يغفرها الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز أن يقال يغفر الله، لأنه باتفاق أنه كافر وليس داخلا تحت المشيئة. وما دون الشرك سب رب العالمين، وما دون الشرك سب الرسول، والطعن في أم المؤمنين عائشة، وقد نقل الاتفاق، هل الطعن في أم المؤمنين عائشة شرك بالله؟ ما هو شرك. وهل يدخل صاحبه تحت المشيئة ولا ما يدخل؟ ما يدخل باتفاق أنه كافر، باتفاق على نقل الاتفاق على أن الذي يطعن في عائشة بعد تبرئة الله سبحانه وتعالى لها مما طعنت به رضي الله تعالى عنه وزنت به فإنه كافر بالله جل وعلا. الشرك أعظم الذنوب لا شك في ذلك، لكن المقصود ما دون ذلك أي ما ليس بكفر بالله سبحانه وتعالى يغفره الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان مساويا للشرك في كونه كفرا بالله جل وعلا فهذا لا يغفر، والشرك أكبر الكبائر، الشرك أكبر الكبائر، والكفر يتفاوت، الكفر بالله يتفاوت والإيمان يتفاوت، أليس كذلك؟ ففيه كفر أكبر، يعني أكبر الكبائر أكبر الكفر يعتبر، وفيه ما هو دون ذلك هو كفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يقال أن الذي يترك الصلاة مثلا كالذي يعبد الأصنام، كالذي يعبد الأصنام، هو ما يعبد الأصنام لكن تارك الصلاة، أنه كالذي يعبد الأصنام. فالناس في النار دركات، والناس في الجنة درجات، فدركات بحسب كفرهم والعياذ بالله، ودرجات بحسب أعمالهم وإيمانهم، فالكفر يتفاوت وليس سواء. واضح؟ وإنما يجتمعون في أصل الكفر، يستوون يستوون في هذا في أصل الكفر، لكنه دركات. هذا واضح. وليس مقصودي من هذا الكلام أن الكفر الآخر مثل الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى يعتبر أعظم ما يكون، ومثله ولا يقل عنه جهود رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا رب لا خالق لا رازق لا رب، هذا لا يقل عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما هو موجود. أما هذا ربما يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد الله، يعبد الله ويشرك معه إيش غيره، وهو يؤمن بأن ربا موجودا، بأن ربا موجود. أما هذا يلحد تماما لا يوجد، فهذا لا يبعد أن يكون أعظم، لا يبعد أن يكون أعظم، وهو إلحاد الرب وعدم وجوده، وأن هذا إنما خلقت الطبيعة وأوجدت الطبيعة وما فيها رب موجود. أما هذا يعبد الله ويشرك معه إيش غيره، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن الجاحد بالله سبحانه وتعالى عدم وجوده لا يقل عن هذا الصنف المشرك بالله إن لم يكن أعظم كفرا منه. واضح؟ طيب. والجواب عن الآية أن المقصود بقوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك حتى يدخل الصلاة وغير الصلاة من الأمور الكفرية التي هي ما سوى الشرك، وإنما ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك في عدم كونه كفرا، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر، وليس ذنبه من الشرك. هذا واضح بدليل على أن المقصود ما هو أقل من ذلك وليس ما سوى ذلك، أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر وليس ذنبه من الشرك. واضح. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من أنعام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك. هذا واضح. لو سلمنا أن المقصود من الآية ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، فيكون هذا من العام إيش؟ المقصوص الذي جاءت أدلة أخرى تدل على الكفر بغير الشرك، تدل على الكفر بغير الشرك. فإذن هذه الآية عامة مخصوصة بأدلة أخرى تدخل، أن هناك أشياء لا يدخل صاحبها تحت المشي. هذا على التسليم. لو سلمنا لهم أن ما دون ذلك ما سوى ذلك فتكون يكون هذا النص من العام المخصوص بأمور أخرى جاءت على أن صاحبها لا يدخل تحت المشيئة وهو كافر كفرا أكبر. فهذا هو يا أخوان بالنسبة للأدلة التي استدلوا بها، فيرد عليها بما سمعته. فما هو الرد على حديث عبادة الذي استدلوا به، أو ما هو توجيه حديث عبادة الذي استدلوا به؟ عبد اللطيف، نعم، لم يأتي بهن على وجه الكلام كمال بدليل الرواية الأخرى، وإنما أتى بهن ناقصات، وليس المقصود أنه لم يأتي بهن أبدا، لا، هذا ما هو مقصود الحديث. أحسنت. والآية ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا يغفره الله سبحانه. فإذا ما دون ذلك أي ما دون الكفر الله يغفره، وأما الكفر فالله سبحانه وتعالى لا يغفره ولا يكون صاحبه تحت المشيئة. طيب، بقي الأدلة الأخرى التي في جاءت في فضل التوحيد. هنا فائدة ذكر العثيمين رحمه الله، قال فائدة، قال العثيمين: لم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، هذا ما ورد أبدا، ولا واحد يستطيع أن يأتي بدليل صريح على أن تارك الصلاة ليس بكافر، بل الأدلة جاءت بخلاف هذا، النصوص جاءت بأنه كافر كما تقدمت. قال: لم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد من ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر معها بترك الصلاة، وإنما طيب، وإما عامة فتحمل على أدلة تارك الصلاة، لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام. مثال ذلك: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هذا كما ترى حديث إيش؟ عام، وهو مقيد بنصوص أخرى، مقيد بنصوص أخرى التي جاء فيها التكفير، تكفير تارك الصلاة. مثال ذلك: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ورسوله إلا حرمه الله على النار، عن معاذ بن جبل. ومثال المقيدة بقيود في النص نفسه حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال لا إله إلا الله بهذا القيد يبتغي بذلك وجه الله، هذا يمتنع معه ترك الصلاة، يكون يقول لا إله إلا الله ويريد وجه الله ويترك الصلاة، هذا يمتنع معه. وقوله: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب، إلا حرمه الله على النار. طيب، هنا كلمة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ومثال ما ورد مقيدا بحال يعذر فيه فيها بترك الصلاة حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب، وفيه: وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها، فقال صلة لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة وما صيام وما صدقة ولا نسك، قال: تنجيهم من النار. فهذا يعذر صاحبها بترك الصلاة، يعني يكون في حال يعذر معها الشخص بترك الصلاة، ما فيه صلاة، أدركنا أهلنا وأقوامنا على هذه الكلمة فقط، لا صلاة لا صيام، ما يدرون كما في الحديث لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما يدرون شيء من هذا الأمر. فقال صدقة ما تغنيهم هذه الكلمة، قال تنجيهم من النار. فمن كان في آخر الأزمنة، وهذا سيكون في آخر الأزمنة، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب وش الثوب، ما يكون في شيء من معالم الإسلام إلا هذه إيش الكلمة. وهؤلاء الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون هذه إيش الكلمة، ويقولون أدركنا الناس على هذا الشيء، فهؤلاء تنفعهم هذه الكلمة. ولا يقال أنهم كفار لأنهم ما يصلون، لأنهم ما يدرون ما صلاة وما صيام وما إيش وما صدقة. والذي لا يدري ما صلاة وما صيام وما صدقة فهذا إن كان يقول لا إله إلا الله تنفعه هذه الكلمة لعدم علمه بهذه العبادات الموجودة، كالذي مثلا في بادية يعرف أن محمدا قد بعث وأن محمدا أرسله ويعرفه ويؤمن به ويقول لا إله إلا الله، لكن ما يدري، ما مش حد علمه صلاة ولا يدري شيء اسمه صلاة ولا يدري شيء اسمه صيام، هذا يعذر أو ما يعذر؟ يعذر، لأنه ما يعرف شيء من هذه الأشياء العبادات التي يعبدها من كان بالحاضرة ومن كان كذلك يصله الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هذا ما عرف إلا محمد قد بعث، فهو يؤمن بأنه موجود في التوراة أن محمدا سيبعث، فهو يؤمن به ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لكن ما يعرف من معالم الإسلام شيئا من ذلك، لا صلاة لا صيام لا صدقة لا شيء من هذه الأشياء. فهذا تنفعه بإذن الله لا إله إلا الله. فمن كان حاله كحال هؤلاء فهذا تنفعه لا إله إلا الله تنجيه. وأما من كان يدري أن ثم صلاة وصياما وصدقة وحجا وعمرة من الأمور الواجبة وتحريم زنا وتحريم ربا وتحريم غيرها من هذه الأشياء يعلم ذلك ثم يترك الصلاة، أما الأمور الأخرى لا، ثم يترك الصلاة فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن هناك صلاة واجبة عليه ومع ذلك يتركها. فهذا هو خلاصة هذه المسألة، والله أعلم، أن تارك الصلاة يكفر بالله سبحانه وتعالى وليس له حظ في الإسلام كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. أما أدلة القائلين بعدم تكفيره فهي مؤولة على ما ذكر أهل العلم مما أشرنا إليه آنفا، والله أعلم. في شيء في هذا الذي يقول بتكفير تارك الصلاة، هل هو حدادي الذي يقول بتكفير تارك الصلاة هل هو حدادي؟ ما هو حدادي، نعم، ولا إسحاق حدادي وأحمد حدادي والجماعة ولا نعم. والذي يقول بأن عادل أن أحاديث الشفاعة التي جاءت إنما هي في غير المصلين، حدادي، أحاديث الشفاعة التي جاءت في إخراج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلى آخر الأدلة التي جاءت أن الله يخرج هؤلاء من النار بشفاعة الشافعين، هل هو حداد الذي يقول أدلة الشفاعة إنما هي في غير المصلين؟ أما المصلون ما فيهم أدلة الشفاعة، ما تنطبق عليهم أدلة الشفاعة لأنهم كفار بالله، هل هو حدادي؟ أوه. كيف ذا؟ حدادي، نعم، الضابط الأخير عند الجماعة الذي عندهم هوس الحدادية وجنون الحدادية حدادي، نعم، بعض الناس عنده جنون الحدادية، الكلمة هذه خلاص قد خالطت بشاشة قلبه، ما في إلا كل من خالفه حدادي، رموبة بالحدادي، حدادي حدادي، ما أدري إيش حدادي، طاغوت هذا حدادي ولا إيش. فحسبنا الله ونعم الوكيل من التخبط على كبر، أسأل الله السلامة والعافية. فنعم، فبعضهم يقول الذي يقول أن الأدلة التي في الشفاعة إنما هي في يعني غير تارك الصلاة يقول هذا حدادي، وهذا قول العلماء، قول العلماء الذين أشرنا إليهم آنفا أنه حدادي، هذا قول بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أن أدلة الشفاعة ما تشمل تارك الصلاة وإنما هي في غير تارك الصلاة، وأما تارك الصلاة لا يدخل تحت المشيع على ما تقدم من الخلاف بين العلماء، وليس بحدادي في شيء. وهذا يقول قول غلاة الحدادية، قالوا له المروزي يقول كذا وكذا، قال أخطأ المروزي، وهذه زلة من زلات المروزي، لا إله إلا الله، أقول لك عندهم كبر في صدورهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعد بالله، أم عن الاستعيد بالله سبحانه وتعالى من شرهم، نسأل الله العافية. فصحيح هذه نصيحة من رب العالمين وتوجيه رباني، فاستعد بالله، فمثل هؤلاء ما في إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منهم، فإنهم ليسوا بعد الحق وإنما بعد رمي الناس بالعظائم. وبما ليس فيهم، والآن رموا بما ليس فيهم بأنهم مرجئة، ونحن لا نعتقد هذا فيهم، لكن رموا بهذا الذي يرمون به الناس بما ليس فيهم، فصاروا الآن يقال عنهم أنهم مرجئة. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن لا نعتقد فيهم أنهم مرجئة، وإنما تحصل زلات وأخطاء في الألفاظ. طيب، بقي وقت نواصل. الله إلهنا، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.